طيب هل إذا تركت صلاة الضحى بعض الأيام لظروف العمل أو مثلا يعني في مسافر على الطريق عليه ذنب؟ صلاة الضحى سنة. إن فعلتها فلك أجر، وإن تركتها فليس عليك اسم. شكرا لك يا شيخ.